فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من درجة. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. الأصبهاني بقصر الصلة. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. الأصبهاني بتوسط الصلة. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. الأزرق بإشباع الصلة وفتح الياء. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. الأزرق بتقليل الياء وإشباع الصلة. فكفي بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. فكفي بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. حمزة بالإمالة والسكت على المفصول واندرج معه إدريس.